قل يا ربي زدني علما زدني فقها زدني حكما أتبع قولك عملا يبني يجبر ذلك عثرة أمة. قل يا ربي زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الرسالة أيها الأحبة، هو قال لك المؤلف رحمه الله رسالة في أصول الفقه. في الحقيقة هذه الرسالة اشتملت على أمرين: الأمر الأول أصول الفقه، والأمر الثاني القواعد الفقهية. فهي رسالة في أصول الفقه ورسالة أيضا في القواعد الفقهية. لكي نأتي على هذه الرسالة، نحن نحاول بإذن الله عز وجل أن ننتهي معها منها مع إقامة صلاة العشاء، قد نحتاج إلى أن نسرع في الشرح. فالإخوة الذين قد لا يتمكنون من الكتابة يمكن أن يسجلوا، لأننا بودنا أن نأتي على جميع جمل هذه الرسالة ومسائلها ولا نخل بالشرح. فنحن سنجمع بإذن الله عز وجل بين الاختصار غير المخل والشرح المستوفي. فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه التوفيق والسداد. قال المؤلف رحمه الله في بداية رسالته: بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ رحمه الله رسالته بالبسملة اقتداء بكتاب الله عز وجل، فإنه مبدوء بالبسملة، واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ كتبه بالبسملة. والبسملة سبقا شرحناها: الباء حرف جر واسم اسم مجرور، والجار والمجرور لهما متعلق، وهذا المتعلق يقدره العلماء رحمهم الله تعالى بفعل مؤخر مناسب للمقام. فعل مؤخر مناسب للمقام قدروه فعلا، لأن الأصل في العمل هو الأفعال، وقدروه مؤخرا تبركا بالبداء بسم الله، وقدروه مناسبا للمقام لأنه أدل على المراد. فإذا أردت أن تقرأ تقول بسم الله، يعني بسم الله أقرأ. إذا أردت أن تكتب تقول بسم الله، التقدير بسم الله أكتب. إذا أردت أن تذبح التقدير بسم الله أذبح. الله أصله الإله، حذفت منه الهمزة وأدغمت اللام باللام فقيل الله، وهو أعرف المعارف، وهو من أسماء الله عز وجل الخاصة به، ومعناه ذو الربوبية والألوهية على خلقه أجمعين. ذو الربوبية والألوهية على خلقه أجمعين. الرحمن من أسماء الله الخاصة به، ذو الرحمة الواسعة. الرحيم من أسماء الله، معناه الموصل رحمته من يشاء من عباده. وقال المؤلف: الحمد لله نحمده. الحمد أيضا ابتدأ رسالته بالحمدلة اقتداء بكتاب الله عز وجل، فهو مبدوء بالحمدلة، واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبدأ خطبه الراتبة والعارضة كان يبدأها بالحمدلة. وما معنى الحمد؟ معناه وصف المحمود بصفات الكمال محبة وتعظيما، وصف المحمود بصفات الكمال محبة وتعظيما. فإذا قلت الحمد لله فأنت تقول: أصفك يا الله بصفات الكمال ونعوت الجلال حبا لك وتعظيما لك. والألف واللام في قوله الحمد لله، الألف واللام الاستغراق، يعني جميع المحامد لله سبحانه وتعالى. يعني المحامد عند الإطلاق تكون لله عز وجل. المحامد تنقسم إلى قسمين: القسم الأول محامد مطلقة، هذه لله، فالله سبحانه وتعالى يحمد على كل اسم من أسمائه، وكل صفة من صفاته، وكل فعل من أفعاله. القسم الثاني حمد مقيد، هذا يكون للمخلوق، فالمخلوق يحمد على هذا الفعل لكن لا يحمد على الفعل الآخر، يحمد على هذه الصفة لكن لا يحمد على الصفة الأخرى إلى آخره. قال: نحمده على ما له من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا. الأسماء ما تسمى الله عز وجل به، ووصفها المؤلف رحمه الله تعالى بالحسنى، يعني التي بلغت الحسنى غايته، فلا يعتريها نقص بأي نوع من أنواع النقص. والصفات الكاملة، الله سبحانه وتعالى الصفات جمع صفة، وهي ما اتصف الله عز وجل به من الصفات، والله سبحانه وتعالى اتصف بصفات، صفات ذاتية وصفات خبرية وصفات معنوية إلى آخره. وقوله الكاملة يعني التي لا يعتريها نقص بأي وجه من الوجوه. فمثلا الله سبحانه وتعالى موصوف بالعلم، لا، علم الله عز وجل لا يعتريه نقص بأي وجه من الوجوه، فهو علم لم يسبق بعدم وجهل، علم لم يسبق بعدم ولا جهل، ولا يعتريه نسيان. قال: وعلى أحكامه القدرية العامة لكل مكون وموجود إلى آخره. ذكر المؤلف رحمه الله أن أحكام الله عز وجل تنقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول الأحكام الكونية القدرية. والأحكام الكونية القدرية هي ما قدره الله عز وجل وخلقه في هذا الكون، ما قدره الله عز وجل وخلقه وأوجده في هذا الكون من المصائب والآفات والحوادث، وأيضا ما خلقه، يعني ما قدره من الآفات والمصائب والحوادث، وما خلقه من هذه الأفلاك كالسماوات والأرض، وكذلك أيضا النجوم والجبال إلى آخره. هذه أحكام كونية قدرية، ما أوجده وخلقه الله عز وجل في هذا الكون. القسم الثاني أحكام شرعية دينية، وهي ما أوحاه الله عز وجل إلى رسله من أحكام العقائد والعمليات كالصلاة والزكاة والتوحيد والشرك وغير ذلك من الأحكام الشرعية الدينية. القسم الثالث قال لك أحكام الجزاء، بالثواب للمحسنين وبالعقاب للعاصي. قال: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له في الأسماء والصفات والعبادة والأحكام. أشهد يعني أقر وأعترف إقرار واعتراف من شهد بعينه أن لا إله إلا الله، أن مخففة من الثقيلة، وإله اسمها، والخبر محذوف تقديره حق، يعني لا معبود، إله بمعنى معبود، لا معبود حق إلا الله. وقوله وحده تأكيد للإثبات، لأن هذه الكلمة العظيمة أثبتت الألوهية لله عز وجل، ولا شريك له تأكيد للنفي، لأن هذه الكلمة نفت كل ما يعبد من دون الله عز وجل، لا شريك له في أسمائه ولا صفاته ولا عبادته، فلا شريك له في أسمائه التي اختص بها، لا شريك له في صفاته التي اختص بها، لا شريك له في العبادة. العبادة يجب أن تصرف لله عز وجل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لا شريك له في أحكامه كما تقدم، أحكام الله الكونية لا شريك له في ذلك، في الإيجاد والخلق لا شريك له، في التشريع لا شريك له، في الثواب والعقاب. قال: وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، يعني أقر وأعترف أن هذا المسمى بمحمد بن عبد الله بن هاشم بن عبد المطلب أنه عبد الله ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. بين الحكم، الحكم جمع حكمة، وهي وضع الشيء في موضعه اللائق به، والأحكام المقصود هنا الأحكام الشرعية الدينية، وسيأتينا بيانها بإذن الله. ووضح الحلال والحرام، بين الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله عز وجل، وأصل الأصول، جعل القواعد، والأصول جمع أصل وهو ما يبنى عليه غيره، والمقصود هنا أصول الشريعة، قواعد الشريعة بينها النبي صلى الله عليه وسلم وفصلها حتى استتم هذا الدين، يعني كمل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. واستقام، يعني على الحنيفية السمحة، اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الصراط المستقيم هو هذا الإسلام، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهذا كلام المؤلف قوله: ووضح الحلال والحرام وأصل الأصول، هذا يسميه العلماء رحمهم الله ببراعة الاستهلال. وبراعة الاستهلال هو أن يأتي المؤلف أو الخطيب في مقدمته بما يريد أن يتكلم عنه، فهو قال لك أصل الأصول، يعني هو سيتكلم عن الأصول، عن أصول الفقه، هذا يسمى ببراعة الاستهلال. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه. الصلاة اللهم معناها يا الله، والصلاة من الله سبحانه وتعالى ثناؤه على ملئه، ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى. فإذا قلت اللهم صل على محمد تقول يا الله أثني على عبدك محمد صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى. قال: وسلم. السلام اسم مصدر، ومصدره التسليم، والمراد هنا الدعاء بالسلامة، يعني صل عليه وسلمه، تدعو له بالسلامة، تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة، بأن الله سبحانه وتعالى يسلمه في حياته، ويسلم شرعه بعد مماته، ويسلمه من أهوال يوم القيامة. قال: وعلى آله. آل النبي صلى الله عليه وسلم موضع خلاف، فقيل بأنهم أتباعه على دينه، وقيل بأنهم المؤمنون به من قرابته، وقيل بأنهم من تحرم عليه الزكاة من قرابته، وقيل بأنه يختلف باختلاف المقامات. فإذا قيل الآل والأتباع يكون المراد بالآل المؤمنون به من قرابته، وإذا قيل الآل ولم يذكر الأتباع يكون المراد بالآل هم أتباعه على دينه. قال: وأصحابه، جمع صحابي، وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. وأتباعه، يعني من تبع الصحابة، تابعون وأتباع التابعين بإحسان إلى يوم الدين، خصوصا العلماء الأعلام، العلماء في الشريعة، يخصهم المؤلف رحمه الله بالدعاء بالصلاة والسلام، لعظيم أثر هؤلاء الأعلام، وقوله الأعلام يعني الذين يقتدى بهم. قال المؤلف: أما بعد، أما حرف تفصيل ضمن معنى الشرط، أما حرف تفصيل ضمن معنى الشرط، وبعد ظرف زمان يعني مهما يكن من شيء، وهذه الكلمة أما بعد يؤتى بها للانتقال من المقدمة إلى صلب الموضوع. فهذه رسالة لطيفة، يعني أنها خفيفة، ليست ثقيلة، ليست طويلة في حجمها. في أصول الفقه، قول المؤلف رحمه الله في أصول الفقه، هذا فيه كما قلنا الصواب أن هذه الرسالة شملت أمرين: الأمر الأول ما يتعلق بأصول الفقه، والأمر الثاني ما يتعلق بالقواعد الفقهية. وصفها المؤلف رحمه الله بعدة صفات: أنها رسالة لطيفة، الصفة الثانية أنها في أصول الفقه، الصفة الثالثة أنها سهلة الألفاظ، الصفة الرابعة أنها واضحة المعاني، الصفة الخامسة معينة على تعلم الأحكام لكل متأمل معاني. وصفها المؤلف رحمه الله بهذه الصفات الخمس. قال: نسأل الله أن ينفع بها جامعها وقارئها، إنه جواد كريم. الجواد هو كثير العطاء، والكريم هو المعطي المتفضل، والجواد هو كثير العطاء. قال رحمه الله تعالى: تعريف أصول الفقه. فصل: أصول الفقه هي العلم بأدلة الفقه الكلية، وذلك أن الفقه إما مسائل يطلب الحكم عليها بأحد الأحكام الخمسة، وإما دلائل يستدل بها على هذه المسائل. نعم، الأصول جمع أصل، والأصل يطلق على معاني، يطلق الأصل على الدليل، فتقول مثلا الأصل في وجوب الصيام كذا وكذا، يطلق الأصل على القاعدة المستمرة، الأصل في إباحة الميتة، أو نعم، ونقول إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل، لأن الأصل هو تحريم أكل الميتة. يطلق الأصل على أنه ركن من أركان القياس، يطلق الأصل ويراد به الراجح. والفقه في اللغة الفهم، وأما في الاصطلاح فهو معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. الفقه في اللغة الفهم، وفي الاصطلاح معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. وعرف المؤلف قال لك: أصول الفقه هي العلم بأدلة الفقه الكلية. هو الحقيقة أصول الفقه المؤلف رحمه الله جعله، أصول الفقه يشتمل على ثلاث جوانب، المؤلف جعله في جانب واحد فقط، قال لك العلم بأدلة الفقه الكلية. قوله بأدلة الفقه الكلية، يعني هذا هو الفرق بين الفقه وبين أصول الفقه. كيف ذلك؟ الفقه أنت ما تعرف، ما تدرس في أصول الفقه الأدلة التفصيلية. يعني مثلا صلاة الجماعة واجبة، وش دليلها؟ قول الله عز وجل: واركعوا مع الراكعين. هذا دليل تفصيلي، هذا يبحثه الفقيه، لكن ما هو الذي يبحثه الأصولي؟ الأصولي ما يبحث الدليل التفصيلي، يبحث الأدلة من حيث الجملة. وهذا يشمل أمرين: الأمر الأول الأدلة المتفق عليها والمختلف فيها التي يستدل بها، مثلا القرآن، القرآن هل القرآن حجة أو ليس حجة؟ يبحث الأصولي هكذا دلالة القرآن، يعني كيف يحتج بالقرآن، كيف يستدل بالقرآن، العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والمحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ. هذا بحث الأصولي، يبحث بدلالات الأدلة، بألفاظ الأدلة السنة هل هي حجة؟ كيف نحتج بالسنة؟ ما هي ألفاظ السنة؟ كيف نتعامل مع ألفاظ السنة؟ كما قلنا العام والخاص، المطلق، المبين، المجمل، المقيد، المجمل، المبين، المحكم، المتشابه، هكذا بحث الأصولي. الأصولي ما يبحث لك أن الوتر سنة والدليل عليه كذا، هذا بحث الفقيه. الفقيه يقول لك الوتر سنة والدليل عليه قوله كذا وكذا، لكن الأصولي لا، يبحث دلالات الألفاظ، يبحث في الأدلة هذه. الإجماع متى يكون حجة؟ ما هي شروط الإجماع الذي يكون حجة؟ القياس متى يكون حجة وما هي شروطه؟ ما أنواع الأقيسة؟ ما هي الأقيسة الصحيحة؟ ما هي الأقيسة غير الصحيحة؟ فهو يبحث بالأدلة الكلية، هذا من وجه. والأدلة مختلف فيها، قول الصحابي، الاستحسان، المصالح المرسلة، شرع من قبلنا إلى آخره، يبحث هذه حجة أو ليست حجة، إجماع أهل المدينة إلى آخره. فهذا النوع الأول من بحث الأصولي. النوع الثاني الأدلة الكلية. الأدلة الكلية، الأمر يقتضي الوجوب، النهي يقتضي التحريم، النهي يقتضي الفساد، الأصل أنه يعمل بالعام حتى يرد المخصص إلى آخره. فهذا هو بحث الأصولي. فبحث الأصولي يشتمل على أمرين، هذه الأدلة الكلية، كيف الأمر الأول ما يتعلق بالأدلة المتفق عليها والمختلف فيها، يبحث فيها هل هي حجة، كيف تكون حجة، شروطا نحتاج بها، يبحث في ألفاظها، العام الخاص المطلق المقيد كما تقدم، هذا واحد. ثانيا الأدلة الكلية، الأمر يقتضي الوجوب، الأمر يقتضي الفورية، العام الأصل أنه يعمل به، النهي يقتضي الفساد، هل يقتضي الأمر التكرار، يبحث في هذه الأدلة. فقال لك المؤلف رحمه الله بأن أصول الفقه هي العلم بأدلة الفقه الكلية، فتبين لنا أنه يشتمل على ماذا؟ ها؟ على هذين الأمرين. وهكذا عرف المؤلف. الأحسن من هذا أن يقال في تعريف أصول الفقه أن نقول بأنه أدلة الفقه الإجمالية كما تقدم ويشمل الأمرين، وكيفية الاستفادة منها، كيفية الاستفادة من هذه الأدلة كما تقدم، بمعرفة دلالات الألفاظ، المطلق، المقيد، المجمل، المبين، الظاهر، المؤول، وهذه كلها ستأتينا. أدلة الفقه الإجمالية، كيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد. المستفيد من هو؟ المجتهد. يبحث الأصوليون الاجتهاد وأحكام الاجتهاد وشروط المجتهد وتجزؤ الاجتهاد، وكذلك أيضا يبحثون المقلد، من هو المقلد ومتى يكون التقليد والتمذهب ومتى يكون التمذهب، ويبحثون أيضا الفتوى وشروط الفتوى، هذا كله سيأتينا إن شاء الله. نعم. فقال لك المؤلف رحمه الله هنا الآن، المؤلف رحمه الله سيتكلم كلاما جميلا عن فائدة أصول الفقه. فقال لك المؤلف رحمه الله: وذلك أن الفقه إما مسائل يطلب الحكم عليها بأحد الأحكام الخمسة، أحد الأحكام الخمسة تأتينا، الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح، وإما دلائل يستدل بها على هذه المسائل، فالفقه هو معرفة المسائل والدلائل. نعم، الفقه يقول لك المؤلف مسائل، مسألة، والمسألة هي ما يبرهن له في العلم، يعني ما يطلب له الدليل، ودلائل ما يدل على حكم هذه المسائل، وسيأتينا إن شاء الله. قال لك: وهذه الدلائل نوعان، كلية تشمل كل حكم من جنس واحد من أول الفقه إلى آخره، كقولنا الأمر للوجوب والنهي للتحريم ونحوهما، وهذه أصول الفقه. وأدلة جزئية تفتقر إلى أن تبنى على الأدلة الكلية، فإذا تمت حكم على الأحكام بها، فالأحكام مضطرة إلى أدلتها التفصيلية، والأدلة التفصيلية مضطرة إلى أدلة الكلية، وبهذا نعرف الضرورة والحاجة إلى معرفة أصول الفقه. وقال لك المؤلف رحمه الله بأن الأدلة إما أن تكون تفصيلية كما قلنا، الوتر حكمه سنة دليلها التفصيل كذا، وإما أن تكون كلية الأدلة، إما أن تكون تفصيلية وإما أن تكون كلية. الأدلة الكلية: الأمر للوجوب، النهي للتحريم، النهي يقتضي الفساد، الأمر لا يقتضي التكرار، الأمر بالشيء نهي عن ضده إلى آخره، هذه القواعد الكلية. قال لك المؤلف: كيف نعرف أهمية أصول الفقه؟ قال لك بأن كل مسألة تحتاج إلى الحكم، وهذه المسألة بعد أن نحكم عليها تحتاج إلى الدليل التفصيلي. الدليل التفصيلي يحتاج إلى ماذا؟ إلى الدليل الكلي. فمثلا صلاة الجماعة واجبة، طيب وش الدليل؟ واركعوا مع الراكعين. كيف أخذت من قوله واركعوا مع الراكعين أن صلاة الجماعة واجبة؟ قالك عندنا الدليل الكلي، ما هي؟ أن الأمر المطلق يقتضي الوجوب. فأنظر كيف بنى مسألة دليلها التفصيلي دليلها الكلي. المسألة: حكم صلاة الجماعة واجبة، ما هو الدليل؟ واركعوا مع الراكعين. كيف عرفنا أن واركعوا مع الراكعين دليل الوجوب؟ قال لك هذا أمر، وعندنا قاعدة كلية أن الأمر المطلق المجرد عن القرائن يقتضي الوجوب. مثال آخر: حكم بيع الميتة فاسد، ما هو الدليل؟ حيث جابر: إن الله حرم بيع الميتة. طيب هذا الدليل التفصيلي يبنى على الدليل ماذا؟ الكلي، يبنى على الدليل الكلي. ما هو الدليل الكلي؟ عندنا القاعدة أن النهي المطلق المجرد عن القرائن يقتضي الفساد إذا عاد لذات المنهي عنه أو شرطه المختص كما سيأتي. وبهذا نعرف أهمية أصول الفقه كما ذكر المؤلف، أن المسائل تحتاج إلى أدلتها التفصيلية، الأدلة التفصيلية تحتاج إلى ماذا؟ الأدلة الكلية. أيضا يعني هناك فوائد أخرى لأصول الفقه: ضبط الفتوى، ضبط الأدلة الصحيحة، ضبط كيفية الاستدلال، ما هي الأدلة الصحيحة، أيضا كيف نستدل بالقرآن بالسنة، نحمل المطلق على المقيد متى، نخصص العام بالخاص متى، إلى آخره. ضبط الاستدلال، ضبط الأدلة الصحيحة، ضبط الفتوى، تيسير عملية الاجتهاد. هذه أهم، مع ما ذكره المؤلف، هذه أهم فوائد أصول الفقه. قال رحمه الله تعالى: الأحكام التي يدور الفقه عليها خمسة. نعم، الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين: أحكام تكليفية وأحكام وضعية. المؤلف رحمه الله ذكر الأحكام التكليفية لكن لم يذكر الأحكام الوضعية، وليته ذكر الأحكام الوضعية. فقال لك الأحكام التكليفية خمسة. وما هو الحكم التكليفي؟ الحكم التكليفي هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين، خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا، يعني طلبا أو تخييرا. لأن الطلب إن كان جازما فهذا نسميه ماذا؟ ها؟ الواجب. وإن كان الطلب غير جازم نسميه ماذا؟ المستحب. وإن كان الطلب طلب ترك وهو جازم نسميه محرم، طلب ترك غير جازم نسميه المكروه، التخيير هو الإباحة. قال لك المؤلف: الواجب وهو في اللغة الساقط، وقال: الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه. يثاب فاعله، هنا عرف المؤلف رحمه الله الواجب بثمرته. والأحسن أن يقال في تعريف الواجب هو ما أمر به الشارع على وجه اللزوم، الحرام ضده، الحرام في اللغة الممنوع، وعرفه المؤلف رحمه الله بأنه ضد الواجب، يعني يعاقب فاعله ويثاب تاركه. والأحسن أن نقول في تعريفه ما نهى عنه الشارع على وجه اللزوم. المسنون، نعم المسنون، السنة في اللغة الطريقة. وأما في الاصطلاح قال لك المؤلف: الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. يثاب فاعله ولا، والأحسن أن نقول ما طلب نعم الشارع فعله لا على وجه اللزوم، أو ما أمر به الشارع لا على وجه اللزوم. المكروه ضده، المكروه في اللغة المبغض، وأما في الاصطلاح فقال لك ضده. والأحسن أن نقول ما نهى عنه الشارع لا على وجه اللزوم. قال والمباح، نعم المباح هو ما لم يتعلق به أمر ولا نهي لذاته. المباح في اللغة المأذون فيه، في الاصطلاح هو ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته. فمثلا الخروج للنزهة هذا مباح لا يتعلق به لذاته، لكن قد يكون مأمورا به إذا ترتب عليه مصلحة شرعية ونحو ذلك، وقد يكون منهي عنه إذا ترتب عليه مفسدة شرعية. هنا ذكر المؤلف رحمه الله الأحكام التكليفية، ما ذكر المؤلف الأحكام الوضعية. حكم الوضعي هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين وضعا، يدخل في ذلك السبب والشرط والمانع والعلة والصحة والفساد، وبعض العلماء أيضا يضيف الرخصة والعزيمة والقضاء والأداء والإعادة. هذه تسمى ماذا؟ تسمى بالأحكام الوضعية. يعني فمثلا الشرط، قلنا الأحكام الوضعية السبب الشرط المانع العلة. الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. الطهارة شرط لصحة الصلاة، يلزم من عدم الطهارة عدم الصحة، لكن لا يلزم من وجود الطهارة وجود ماذا؟ الصحة، لأن الصحة قد تتخلف لوجود مانع كالأكل أو لفقد شرط آخر كاستقبال قبلة. وعلى هذا فقس. المهم المؤلف رحمه الله لم يدخل في رسالته ما يتعلق بالأحكام الوضعية. قال رحمه الله وينقسم الواجب إلى فرض عين يطلب فعله من كل مكلف بالغ عاقل وهو جمهور أحكام الشريعة، وإلى فرض كفاية وهو الذي يطلب حصوله وتحصيله من المكلفين لا من كل أحد بعينه كتعلم العلوم والصناعات إلى آخره. هنا قسم لك المؤلف رحمه الله الواجب إلى قسمين، وذكر الفرق بينهما من حيث التعريف. فقال لك بأن الواجب ينقسم إلى قسمين، القسم الأول فرض عين، والقسم الثاني ماذا؟ فرض كفاية. وش الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية؟ الفرق بينهما أولا ما لوحظ فيه العامل فهو ماذا؟ فرض عين، وما لوحظ فيه العمل فهو ماذا؟ فرض كفاية. نقول ما لوحظ فيه العامل هذا فرض عين، وما لوحظ فيه العمل فرض كفاية، يعني ما طلب تحصيله من كل أحد فهذا فرض عين، وما طلب تحصيله بغض النظر عن العامل مثل تغسيل الميت، المقصود تغسيل هذا الميت سواء قام به زيد أو عمر أو بكر، مثل تكفين الميت، مثل حمله، هذه كلها فروض كفايات. لكن الصلاة ملاحظ فيه العامل، كل أحد مخاطب بالصلاة. نعم لا يكفي أن يصلي زيد ويترك عمر، هذا لا يكفي. الفرق الثاني من حيث الفضل والثواب، فرض العين أفضل من فرض الكفاية، ويدل لذلك قول الله عز وجل في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه. الفرق الثالث قال لك المؤلف رحمه الله أن جمهور أحكام الشريعة من فروض الأعيان، ولا من فروض الكفايات، من فروض الأعيان، يعني أن فرض العين أكثر من فرض الكفاية. نعم أن فرض العين أكثر من فرض الكفاية. قال رحمه الله وهذه الأحكام الخمسة تتفاوت تفاوتا كثيرا بحسب حالها ومراتبها وآثارها، فما كانت مصلحته خالصة أو راجحة أمر به الشارع أمر إيجاب أو استحباب، وما كانت مفسدته. نعم، هذه قاعدة مهمة. نعم، وهي أن أوامر الشارع تنتج المصالح، أن أوامر الشارع تنتج المصالح، وقد تكون المصلحة خالصة وقد تكون المصلحة ماذا؟ فاسدة. فأوامر الشارع تعلقت بها المصالح. قاعدة ثانية أيضا، أن نواهي الشارع تنتج المفاسد، وقد تكون المفسدة خالصة وقد تكون راجحة. وعلى هذا الأقسام أربعة. نعم، الأقسام أربعة. القسم الأول ما كانت مصلحته خالصة، وهذا مثل التوحيد، يأمر به الشارع مصلحته خالصة، توحيد، الصلاة، بر الوالدين، صلة الرحم إلى آخره، هذا مصلحته خالصة. القسم الثاني ما كانت مصلحته راجحة، هذا يأمر به الشارع، يأمر به الشارع، فما كانت مصلحته خالصة يأمر به الشارع. القسم الثاني ما كانت مصلحته راجحة، ليست خالصة، في شيء من المفسدة، لكن إذا كانت المصلحة خالصة يأمر به الشارع، مثل الجهاد. الجهاد مصلحته راجحة، هو يحصل فيه سفك الدماء ويحصل فيه تلاف الأموال ونحو ذلك، المنافع والأطراف قد تفوت، لكن مصلحته راجحة، فنقول يأمر به الشارع. القسم الثالث ما كانت مفسدته خالصة، ها ايش نقول؟ ينهى عنه الشارع. نعم، ينهى عنه الشارع، ما كانت مفسدته خالصة ينهى عنه الشارع، وذلك مثل الشرك. نعم، الشرك، عقوق الوالدين، قطيعة الأرحام إلى آخره، هذه مفسدته خالصة ينهى عنه الشارع. القسم الرابع ما كانت مفسدته راجحة، نقول أيضا ينهى عنه الشارع. مثلا الميسر في كسب قد يكسب، لكن المفسدة هنا راجحة ولا المصلحة؟ المفسدة، ما يترتب عليه من الفساد والعداوة وغير ذلك إلى آخره. شرب الخمر وقد يتلذذ فيه، الزنا قد يتلذذ، لكن المفاسد المترتب على هذه الأشياء راجحة. فالزنا يترتب عليه مفاسد كثيرة، وإن كان هناك مصلحة، نعم، وإن كان هناك إقامة الحدود، نعم نعم نعم، هذا في المصالح. المهم كما قلنا، الزنا، شرب الخمر، السرقة إلى آخره، هذه كلها مفاسدها ماذا؟ راجحة. نعم، راجحة لما يترتب عليها من المفاسد الكثيرة. فمثلا الزنا ترتب عليه ضياع الأنساب واشتباهها وعدم الاستقرار الأسري واختلاط المياه وغير ذلك، وانتهاك الأعراض وعدم الأمن الناس على أعراضهم، مثلها أيضا السرقة إلى آخره. فأصبحت الأقسام أربعة. وذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قاعدة، قال بأن المكلف إذا اشتبه عليه هذا الشيء، هل هو مما أمر الله عز وجل به أو نهى عنه، فلينظر إلى ما يترتب عليه من مصالح أو مفاسد. إذا كان عندك شيء أنت متردد فيه، متردد هل هو مما أمر الله عز وجل به أو نهى عنه، فانظر إلى ما يترتب عليه من مصالح أو مفاسد. فإن كانت مصلحته خالصة أو راجحة، وش نقول؟ يؤمر به أو لا يؤمر؟ نقول نعم، مأمور به. إذا كانت مفسدته خالصة أو راجحة، نقول ماذا؟ نقول ينهى عنه. قال رحمه الله تعالى: وأما المباحات فإن الشارع أباحها وأذن فيها، وقد يتوصل بها إلى الخير فتلحق بالمأمورات، وقد يتوصل بها إلى الشر فتلحق بالمنهيات. فهذا أصل كبير، هذه قاعدة أيضا كما قال لك المؤلف رحمه الله. قاعدة أن الوسائل لها أحكام المقاصد. الوسائل جمع وسيلة، وهي الطريق الموصل إلى الشيء، والمقاصد جمع مقصد، وهو ما يقصده المكلف من امتثال أمر أو الانكفاف عن نهي. فالوسائل لها أحكام المقاصد. وسائل الواجبات ايش نقول؟ واجب. الوضوء واجب، شراء الماء للوضوء واجب. وسائل المستحبات مستحب، السواك مستحب، شراء المسواك مستحب. وسائل المحرم محرم، سماع الغنى محرم، شراء الآلة لسماع الغنى محرم. وسائل المكروهات مكروهات، وسائل المباحات مباحات، وهكذا. فالوسائل لها أحكام المقاصد، وهذه قاعدة أيضا أن الوسائل لها أحكام المقاصد. قال المؤلف رحمه الله: الأدلة فصل. الأدلة التي يستمد منها الفقه أربعة. نعم، المؤلف رحمه الله ذكر الأدلة المتفق عليها ولم يذكر الأدلة المختلف فيها، اللهم إلا ما يتعلق بمذهب الصحابي كما سيأتينا إن شاء الله. وذلك أن الرسالة هذه اختصر فيها المؤلف رحمه الله على مهمات مسائل أصول الفقه. قال لك الأدلة، الأدلة جمع دليل، الأدلة جمع دليل، وهو ما فيه إرشاد. وأما في الاصطلاح فهو ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. في الاصطلاح ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. وقال لك الأدلة الكتاب والسنة والإجماع والقياس، هذه الأدلة متفق عليها. الكتاب، وسيعقد المؤلف رحمه الله لما يتعلق بالكتاب إلى آخره، وكذلك أيضا للسنة والإجماع، سيعقد لكل دليل القرآن والسنة سيعقد لها فصلا إلى آخره. قال لك: وهما الأصل الذي خوطب به المكلفون وانبنى دينهم عليه. نعم، القرآن والسنة هما الأصل. القرآن دليل ذلك قول الله عز وجل: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فالنذارة إنما تكون بأي شيء؟ بالقرآن. أوحي للنبي صلى الله عليه وسلم أن ينذر بهذا القرآن، أن يأمر، أن يرشد بهذا القرآن. والقرآن اشتمل كل ما يحتاجه الناس من أحكام العقائد وأحكام العمليات والأخلاق والسلوكيات. السنة، السنة أيضا أصل، لأن السنة وحي كما قال الله عز وجل: إن هو إلا وحي يوحى. قال لك: والإجماع والقياس، سيأتينا الإجماع، وهما مستندان إلى الكتاب والسنة. الإجماع مستند إلى القرآن والسنة، إذ لا إجماع إلا على دليل. والقياس أيضا مستند إلى الكتاب والسنة، لأن القياس إنما يكون في فرع على أصل دل له دليل. فتلخص لنا أن الأصل ما هو؟ القرآن والسنة، وذكرنا الدليل. الإجماع والقياس منبنيان على ماذا؟ على القرآن والسنة. فالإجماع لا يكون إلا على دليل، لا يمكن أن يكون هناك إجماع إلا على دليل. القياس أيضا إنما يكون على دليل، الأصل دل عليه الدليل، الفرع الذي نريد أن نقيسه أن نلحق حتى الآن ليس عليه دليل. إذا كان هناك دليل على الفرع لا حاجة إلى القياس، نستدل بالدليل. فقال لك رحمه الله: فالفقه من أوله إلى آخره لا يخرج عن هذه الأصول الأربعة، وأكثر الأحكام المهمة تجتمع عليها الأدلة الأربعة تدل عليها نصوص الكتاب والسنة ويجمع عليها العلماء ويدل عليها القياس الصحيح لما فيها من المنافع والمصالح إن كانت مأمورا بها. ها؟ يمكن ساقط عندكم من العدلين هو موجود يمكن ما صوروا الأخوان. ها؟ إيه نعم غريب ما يمكن إيه سقط. المهم أنه موجود عندي أنا. نعم قال لك المؤلف رحمه الله وأكثر الأحكام المهمة. المهم أن المؤلف رحمه الله تعالى قال لك الأحكام تنقسم إلى قسمين. القسم الأول الأحكام المهمة التي يحتاجها الناس مثل حكم البيع، حكم الإجارة، حكم الصلاة، حكم الزكاة. هذه أحكام مهمة تدل عليها الأدلة الأربعة. نجد أن العلماء مثلا يقول كالصلاة دل عليها القرآن والسنة والإجماع والنظر الصحيح إلى آخره. الزكاة كذا دل على القرآن، السنة، الإجماع، البيع دل على القرآن. الأحكام المهمة قال لك المؤلف تجمع عليها هذه الأدلة الأربعة. القسم الثاني الأحكام غير المهمة. نعم غير المهمة. قال لك يتنازع فيه العلماء والقليل من الأحكام ويقصد بذلك المؤلف رحمه الله غير الأحكام المهمة. قال لك يتنازع فيه العلماء وأقربهم إلى الصواب فيها من أحسن ردها إلى هذه الأصول الأربعة. نعم وقال لك المؤلف رحمه الله القسم الثاني الأحكام غير المهمة هذه تجد العلماء يتنازعون فيها ويتجاذبون في أحكامها، لكن من هو الأقرب إلى الصواب؟ الأقرب إلى الصواب هو من أحسن رد هذه الأحكام إلى هذه الأصول الأربعة: القرآن، السنة، الإجماع، القياس. فإذا وجدت أن من العلماء من يحسن الاستدلال بالقرآن وبالسنة وبالإجماع يعني بها كلها أو بعضها على ما يذهب إليه من حكم، فاعلم أن الصواب معه. وأما من لا يحسن الاستدلال بالقرآن أو السنة أو نحو ذلك، هذا لا يحسن الاستدلال، فهذا ابتعد عن الصواب. فالذي إذا كان الحكم يعني هذا يعني هو أراد المؤلف رحمه الله أن يبين لك كيف تعرف الراجح، كيف تعرف الصواب من القولين إذا تنازع العلماء. معرفة ذلك نعم معرفة ذلك إذا عرفت نعم أو إذا رأيت أن هذا العالم يحسن الاستدلال، تجد أنه يستدل على كلامه بالقرآن، يستدل بالسنة، يستدل بالقياس إلى آخره. فإذا أحسن الاستدلال فإن الصواب يكون معه، وإذا رأيت الآخر لا يحسن الاستدلال بالقرآن والسنة وإنما تعليل إلى آخره لا تكون موفقة، فهذا اعلم أنه جانب الصواب. قال رحمه الله تعالى وأما السنة فإنها أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته على الأقوال والأفعال. عرف لك المؤلف رحمه الله القرآن وكذلك أيضا عرف لك السنة. نعم قال لا قبل أما الكتاب ها نعم زين طيب قال رحمه الله فصل في الكتاب والسنة. أما الكتاب فهذا القرآن العظيم كلام رب العالمين. هنا عرف المؤلف رحمه الله تعالى الكتاب، لهم قال لك أن الأدلة الأصل في الأدلة الكتاب والسنة، والإجماع والقياس راجع إلى الكتاب والسنة. قال لك أما الكتاب فهذا فهو هذا القرآن، القرآن مصدر كالغفران، وهو بمعنى الجمع، لأنه جمع السور والآيات والأحكام. القرآن العظيم كلام رب العالمين، القرآن هو كلام الله، تكلم الله عز وجل به حقيقة بصوت وحرف مسموعين، منه بدأ وإليه يعود. والقرآن حجة بالإجماع، ويدل لذلك قول الله عز وجل: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. قال نزل به الروح الأمين، جبريل عليه السلام، كما قال سبحانه وتعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. قال ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين، كما في الآية: بلسان عربي مبين للناس كافة في كل ما يحتاجون إليه من مصالح دينهم ودنياهم. فالقرآن اشتمل على أحكام العقائد، أحكام العمليات، الأخلاق والسلوكيات، هذه كلها القرآن جاء بها. ما يحتاج إليه الناس من أحكام العقائد وأحكام العمليات، وكذلك أيضا ما يتعلق بالأخلاق والسلوكيات. قال وهو المقروء بالألسنة، هذا أيضا من صفات القرآن، كما قال الله عز وجل: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. المكتوب في المصاحف كما كتبه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، عثمان جمع القرآن كله في مصحف واحد. المحفوظ في الصدور، يعني أن هذه الأمة تحفظ القرآن في صدورها، كما جاء في حديث عياض بن حمار في صحيح مسلم: وأنزلت عليك كلاما لا يغسله الماء، يعني أنه محفوظ في الصدور. قال الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، يعني لا يأتيه الباطل لا من أمامه ولا من خلفه، الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ هذا القرآن من التحريف والتغيير. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال لك وأما السنة فإنها أقوال النبي صلى الله عليه وسلم. السنة في اللغة الطريقة، وأما في الاصطلاح فقال لك النبي، قال لك المؤلف: أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، كحديث عمر: إنما الأعمال بالنيات. وأفعاله كقوله عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. وتقريراته على الأقوال والأفعال، يعني إقرارات النبي صلى الله عليه وسلم، فهي تشمل أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، تقريرات النبي عليه الصلاة والسلام. وتقارير النبي عليه الصلاة والسلام وإقرار النبي عليه الصلاة والسلام يكون على واحد من أمرين: إما على الأقوال، كما في حديث معاذ بن الحكم أنه أتى بجارية له لكي يعتقها، قال: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة، أقر على ذلك. والفعل كما أقر النبي صلى الله عليه وسلم أكل الضب على مائدته. قال لك فالأحكام الشرعية هنا، لما والسنة حجة، نعم السنة حجة كالقرآن، ويدل لذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وإن تطيعوه تهتدوا إلى آخره. قال لك والأدلة الشرعية، هنا لما تكلم المؤلف عن تعريف القرآن وتعريف السنة وأنهما حجة، أراد أنه يتكلم عن كيفية الاستدلال بالقرآن والسنة، وهذا هو الذي يبحثه الأصولي. يعني الأصولي ما يبحث بالدليل التفصيلي، وإنما يبحث بالدليل الإجمالي، فهو أراد الآن أن يبحث لك في دلالات الألفاظ، كيف نستدل بالقرآن وكيف نستدل بالسنة. نعم، قال لك هذه الألفاظ، قال لك: تارة تؤخذ من نص الكتاب، هذا النص، والنص في اللغة الكشف والظهور. وأما في الاصطلاح ف فهو ما لا يحتمل إلا معنى واحد، ما لا يحتمل إلا معنى واحد. النص في اللغة ماذا؟ ها؟ الكشف والظهور. وأما في الاصطلاح ما لا يحتمل إلا معنى واحد. مثال ذلك قول الله عز وجل وأقيموا الصلاة، هذا نص، نص في إقامة الصلاة. وش القاعدة في النص؟ نعم، القاعدة في النص، القاعدة الأصولية أنه يجب العمل بالنص، هذه القاعدة الأصولية أنه يجب، وهذه القواعد الكلية التي كما سلف. طيب قال لك وتارة تؤخذ من ظاهرها وهو ما دل على ذلك على وجه العموم اللفظي أو المعنوي، يعني أيضا ألفاظ الكتاب والسنة تارة قد تكون نصا وقد تكون ظاهرا. ظاهرا يعني ما هو الظاهر؟ الظاهر في اللغة الواضح. وأما في الاصطلاح، أما في الاصطلاح فهو ما دل على معنيين أحدهما أرجح من الآخر، فالراجح نسميه ماذا؟ ظاهر، والمرجوح نسميه ماذا؟ مؤول. صح. التأويل، التأويل إن دل له دليل فهو تأويل صحيح، إن لم يدل له دليل فهو تأويل ماذا؟ فاسد. فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من لحوم الإبل، ما هو الظاهر؟ ويحتمل معنيين، يحتمل الوضوء الشرعي ويحتمل أيضا الوضوء اللغوي غسل يدين، أيهما الظاهر؟ ها؟ الشرعي. لماذا؟ لأنه جاء على لسان الشارع. وش القاعدة الأصولية هنا؟ القاعدة الأصولية أنه يعمل بظواهر الكتاب والسنة، يجب العمل بظواهر الكتاب والسنة، هذه القاعدة الأصولية، يجب العمل بظواهر الكتاب والسنة. قال وتارة تؤخذ من المنطوق وهو ما دل على الحكم في محل النطق، وتارة تؤخذ من المفهوم وهو ما دل على الحكم بموافقة إن كان مساويا للمنطوق أو أولى منه أو بمفهوم مخالفة. نعم، هذه أيضا من دلالات الألفاظ، المنطوق والمفهوم. المنطوق ما دل على الحكم في محل النطق، ها مثاله قول الله عز وجل فلا تقل لهما أفن، أفن، ها دل النطق على تحريم ماذا؟ التأفيف فقط، تحريم التأفيف. نعم، القاعدة الأصولية يجب العمل بالمنطوق، القاعدة الأصولية يجب العمل بالمنطوق. طيب المفهوم ينقسم إلى قسمين، القسم الأول مفهوم موافقة، القسم الثاني مفهوم ماذا؟ مخالفة. مفهوم الموافقة، نعم مفهوم الموافقة هو أن يوافق المفهوم المنطوق في الحكم، وقد يكون أولويا وقد يكون مساويا. فمفهوم الموافقة ما هو؟ المفهوم يوافق المنطوق. ومفهوم الموافقة ينقسم إلى قسمين، مساوي وأولوي. فمثلا قول الله عز وجل فلا تقل لهما أف، ها وش مفهوم الموافقة؟ ضرب الأب والأم، ها هذا مفهوم موافقة أولوي. نعم مفهوم موافقة أولوي. فإذا كان التحريم إذا كان التأفيف يحرم فالضرب من باب أولى. مساوي كما قال الله عز وجل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، الأكل حرام، مثله اللبس، تأكل الطعام حرام، طعام اليتيم، تلبس ثوبه حرام، هذا مفهوم موافقة ماذا؟ مساوي. نعم مساوي. وش القاعدة هنا؟ القاعدة يجب العمل بمفهوم الموافقة، لأن مفهوم الموافقة كالمنطوق بل أبلغ إذا كان أولوي. القاعدة الأصولية ما هي؟ يجب العمل بمفهوم الموافقة. بقينا في مفهوم المخالفة. قال لك المؤلف رحمه الله: أو بمفهوم مخالفة إذا خالف المنطوق في حكمه لكون المنطوق وصف بوصف أو شرط فيه شرط، إذا تخلف ذلك الوصف أو الشرط تخلف الحكم. المخالفة، مفهوم المخالفة هو أن يخالف المفهوم المنطوق. ومفهوم المخالفة حجة عند الأصوليين إلا مفهوم اللقب. الحنفية لا يرون أن مفهوم المخالفة حجة، لكن عند الأصوليين أن مفهوم المخالفة حجة إلا مفهوم ماذا؟ مفهوم اللقب. وعلى هذا القاعدة عندنا أن مفهوم المخالفة حجة. القاعدة الأصولية نقول مفهوم المخالفة حجة إلا مفهوم اللقب. طيب، ما هي أقسام مفهوم المخالفة؟ قال لك وصف بوصف، مفهوم الصفة، مفهوم الصفة. مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم: في كل 40 سائمة، ها، في كل 40 سائمة شات، وصفها بأنها سائمة، يؤخذ من ذلك غير السائمة تجب فيها الزكاة ولا تجب؟ لا تجب. الثاني مفهوم الشرط، مفهوم الشرط. مثاله قول الله عز وجل: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. ها، يفهم منه أنه إذا كان لهن ولد تأخذون النصف، لما تأخذون؟ لا تأخذون. القسم الثالث مفهوم البدل، نعم، ومثاله قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع. بدل، يفهم منها أن الذي لا يستطيع لا يجب عليه الحج. القسم الرابع مفهوم الغاية، فلا تقربوهن حتى يطهرن، لا تقربوهن حتى يطهرن. فدل ذلك على أنه قبل الطهر ما يجوز القربان. القسم الخامس مفهوم العدد، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. ها، يفهم منه لا بد من أربعة، أقل من أربعة ماذا؟ يجلد. لا بد من أربعة. القسم السادس مفهوم التقسيم، الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن. دل ذلك على أن حكم البكر يخالف حكم الثيب. القسم الأخير مفهوم اللقب، الذهب بالذهب والفضة بالفضة، مثلا بمثل، سواء بسواء. لا نقول بأن غير الذهب لا يجري فيه الربا، هذا لقب، نعم هذا لقب. وعلى هذا القاعدة كما ذكرنا، ها، أن مفهوم المخالفة ماذا؟ حجة بأنواعه الستة إلا مفهوم اللقب فإنه لا يكون حجة. قال رحمه الله تعالى: والدلالة من الكتاب والسنة ثلاثة أقسام: دلالة مطابقة إذا طبقنا اللفظ على جميع المعنى، ودلالة تضمن إذا استدللنا باللفظ على معناه، ودلالة التزام إذا استدللنا بلفظ الكتاب والسنة ومعناهما على توابع ذلك ومتممات. نعم، هذه قاعدة، هذه قاعدة مهمة، وهي أن، نعم، قاعدة مهمة وهي أن الدلالة، دلالة ألفاظ والقرآن، دلالة ألفاظ القرآن والسنة تنقسم ثلاثة أقسام. دلالة المطابقة، ما هي دلالة المطابقة؟ هي دلالة الشيء على جميع أفراده. دلالة تضمن دلالة الشيء على بعض أفراده. دلالة التزام دلالة الشيء أو دلالة اللفظ على أمر الخارج. ها، دلالة المطابقة ما هي؟ ها، على جميع الأفراد، تضمن بعض الأفراد التزام على أمر خارج، هذا المسجد، هذا المسجد يدل ذات مطابقة على مصلى الرجال وعلى مصلى النساء وعلى المكتبة وعلى دورات المياه، يدل على هذه كلها دلالة ماذا؟ مطابقة. لكن يدل على مصلى الرجال وحده فقط، إذا قلت مسجد يدل على مصلى الرجال وحده دلالة ماذا؟ تضمن. يدل على بيت الخلاء دلالة ماذا؟ وحده تضمن. يدل على أن شخصا قام ببناء المسجد ها، وشخص أيضا آخر دهن المسجد دلالة ماذا؟ التزام. مش نستفيد هنا بالأحكام الشرعية، الصلاة، الصلاة الله سبحانه وتعالى قال وأقيم الصلاة، أمر واجب إقامة الصلاة. نقول ماذا؟ إقامة الصلاة بركوعها وسجودها وجلوسها وقيامها وقراءتها دلت الآية عليه دلت ماذا؟ مطابقة. نعم دلت الآية مطابقة. دلت على الركوع ها فقط تضمن، ولهذا يصح تقول الركوع واجب، وش الدليل؟ وأقيم الصلاة. طيب وين الركوع؟ ما ذكر ما الله ما ذكر الركوع. نقول دلالة تضمن، لأن الركوع داخل في إقامة الصلاة، واضح؟ ويدل على وجوب ستر العورة واستقبال القبلة ورفع الحدث دلالة ماذا؟ التزام. لأنه ما يمكن أن تقام الصلاة إلا بأي شيء، إلا بهذه الشروط، برفع الحدث، استقبال قبلة، ستر العورة إلى آخره. فأصبح أنك تستدل الآن بقوله تعالى وأقيموا الصلاة، تستدل عليها باستقبال القبلة، تستدل بأقيموا الصلاة ستر العورة، تستدل بأقيموا الصلاة برفع الحدث، هذه دلالة ماذا؟ ها؟ التزام. لأنه ما يمكن تقيم الصلاة إلا بهذه الأشياء. فأصبح وعلى هذا فقس، نعم على هذا فقس. فالدلالات أصبحت الآن ثلاثة أقسام: مطابقة، تضمن، ماذا؟ التزام. قال ولهذا قال لك المؤلف وشروط الشروط وما لا يتم المحكوم به إلى آخره. قال فصل: الأصل في أوامر الكتاب والسنة أنها للوجوب إلا إذا دل الدليل على الاستحباب أو الإباحة. هنا شرع المؤلف رحمه الله تعالى في باب الأوامر والنواهي، وهذا مهم، وهذه قاعدة أصولية، قاعدة أصولية. ما هي؟ أن الأصل في الأوامر المطلقة المجردة على القرائن أنها تقتضي ماذا؟ الوجوب. ويدل لذلك قول الله عز وجل أفعصيت أمري، هذا يدل على أن مخالفة الأمر ماذا؟ معصية. وإذا كان معصية دل على الوجوب. وقول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. لو كان الأمر يدل على الاستحباب ما كان في مشقة الأمر، وإنما لما كان يدل على الوجوب أصبح فيه مشقة، إلا إذا وجد صارف. والصارف ماذا؟ النص، الإجماع، ماذا؟ ده النص الإجماع أن يكون الأمر في باب الإرشاد والأدب. الصارف واحد من ثلاثة: النص كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، هذا أمر. في حديث ابن مسعود أمر بهذه الأربع. في حديث ابن مسعود لما ذكر التشهد قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليتخير من الدعاء يعجبه، هذا يدل على التشهد بالله من هذه الأربع أنه ليس على سبيل الوجوب. الإجماع قول الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، واتخذوا من مقام إبراهيم، الإجماع قائم على أنه لو صلى في أي مكان أجزأ ذلك من المسجد. بداية الإرشاد والأدب هذا ما عليه جماهير العلماء. مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم وكل مما يليك، هذا في الإرشاد والأدب، هذا لا يدل على الوجوب. نعم، إلا إذا اقترن بأداة الإرشاد والأدب، إذا اقترن دليل أو قرينة تدل على أن الشارع لا يقصد مجرد الاستحباب وإنما يقصد الإلزام، يقصد فنصير على الأصل وهو أن الأمر يقتضي ماذا؟ الوجوب. فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك، النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، هذا يدل على أنه للوجوب. ومما يدل على أن الإرشاد والأدب لا يدل على الوجوب وإنما يدل على الاستحباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، جعل أبو بكر يصلي بالناس، فلما نشط النبي صلى الله عليه وسلم خرج، فذهب أبو بكر يتأخر وأشار له النبي صلى الله عليه وسلم أن يمكث في مكان، لكن أبو بكر ما مكث. لماذا؟ لأنه فهم من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد ماذا؟ ما قصد الإنزام، قصد الإكرام. وإذا كان المقصود هنا الإكرام فإنه لا يلزم. فيؤخذ من هذا أنه إذا كان المقصود الدلالة الأدب والإرشاد لا نقول بأنه لازم، نعم، إلا إذا وجد الدليل على اللزوم فيبقى على الأصل. قال لك والأصل في النواهي أنها للتحريم إلا إذا دل الدليل على الكراهة. نعم، الأصل في النهي، هذه قاعدة أصولية أيضا، أن النهي المطلق المجرد عن القرائن يقتضي التحريم. نعم، ولا تقربوا الزنا، هذا نقول بأنه يدل على ماذا؟ التحريم، إلا إذا وجد الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما وشرب قائما، فهذا يدل على أنه لا يقتضي، نعم، يدل على أنه لا يقتضي التحريم. والصارف كما تقدم قد يكون نصا، قد يكون إجماعا، قد يكون في الدلالة في الإرشاد والأدب. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مقتصرا، نقول بأنه يكره. قال والأصل في الكلام الحقيقة فلا يعدل إلى المجاز إن قلنا به إلا إذا تعذرت الحقيقة، والحقائق ثلاثة شرعية ولغوية وعرفية. نعم، هذه أيضا من دلالات الألفاظ. يقول لك المؤلف رحمه الله الأصل في الكلام ماذا؟ الحقيقة. الحقيقة هي اللفظ الموضوع فيما استعمل له، حقيقة اللفظ الموضوع فيما استعمل له، والمجاز اللفظ الموضوع في غير ما استعمل له. هل هناك مجاز في اللغة أو هل هناك مجاز في القرآن؟ هذا موضع خلاف بين الأصوليين. فالرأي الأول أن المجاز موجود في اللغة في القرآن، وهذا قال به كثير من العلماء، واستدلوا على هذا بقول الله عز وجل واسأل القرية، يعني ما تسأل بنيان، هذا مجاز. جدارا يريد أن ينقض، هذا الجماد، هذا ما يمكن أنه يكون عنده إرادة. الرأي الثاني أنه لا مجاز لا في القرآن ولا في السنة، وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله ومذهب ابن حزم أنه لا مجاز، وأن أن الألفاظ على حقائقها. لكن ما يوهم أنه مجاز هذه أساليب لغوية، يعني معنى جدار أن ينقض معروف أنك لا تسأل البنيان، المقصود نعم واسأل القرية، معلوم أنك ما تسأل البنيان وإنما المقصود واسأل أهل القرية، واسأل أهل. فهذه قالوا بأنها أساليب لغوية، وألفاظ اللغة تعرف معانيها عن طريق المقامات، عن طريق المقام وملابسات الأحوال. واستدلوا على هذا، قالوا بأن المجاز يصح نفيه، يعني يصح أن تقول واسأل قرية، لا ما يصح هذا، الصحيح واسأل أهل القرية، ولا يمكن أن يكون في القرآن ما يصح نفيه. والرأي الثالث التبسيط، قالوا المجاز موجود في اللغة وليس موجودا في القرآن. نعم، وعلى كل حال المؤلف قالك إن قلنا به، يعني أنه يفهم من كلام المؤلف أنه يرى أنه لا مجاز. طيب قال لك: والحقائق ثلاثة شرعية ولغوية وعرفية. نعم، الحقائق تنقسم ثلاثة أقسام: حقيقة شرعية وهي اللفظ المستعمل في لسان الشارع، حقيقة عرفية اللفظ المستعمل في لسان أهل العرف، حقيقة لغوية اللفظ المستعمل في لسان أهل اللغة. أي هذه الحقائق نقدم؟ هذه مسألة، هذه قاعدة، يعني إذا اجتمعت عندنا الحقائق الثلاث أيها نقدم؟ نقول القاعدة في ذلك أنه إذا كان في باب العبادات والعقود نقدم ماذا؟ ها؟ الشرعية. انتبه، في باب العبادات والعقود نقدم الحقيقة الشرعية إلا إذا كان هناك عرف أو نية. فمثلا لو قال: والله لا أصوم، وش المراد بالصيام؟ ها؟ نعم، المقصود هنا بالصيام، المقصود به الصيام الشرعي، الإمساك من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، لأنه في باب العبادات. نقول ما تبر إلا إذا حققت هذا الإمساك الشرعي. لو قال والله لا أصوم وقال أمسك عن كلام، قال هذا صيام، نقول لا، إلا إذا كان هناك نية نرجع إلى نيتك، لكن ما عندك نية لا بد أن تصوم من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. أيضا في العقود، لو قال والله لا أبي عن السيارة، متى يبر بيمينه؟ لا يبر بيمينه إلا بالعقد الشرعي، إلا بالبيع الشرعي، لا يبر بيمينه إلا بالبيع الشرعي، توفرت فيه شروط البيع وانتفت موانعه. نعم، فإذا كان في باب العقود، في باب العبادات والعقود نقدم ماذا؟ ها؟ الحقيقة الشرعية، إلا إذا كان نية وعرف. القسم الثاني: ما كان في باب الأعيان والأعمال نقدم الحقيقة اللغوية إلا إذا كان هناك عرف أو نية. في باب الأعمال والأعيان، في باب الأعمال والأعيان نقدم الحقيقة اللغوية إلا إذا كان هناك ماذا؟ نية أو عرف. مثلا لو قال والله لا أكلن لحما، وش هو اللحم؟ ها؟ نرجع تفسيره عند أهل اللغة، إلا إذا كان عرف الناس هنا إذا قالوا لحم فالمرد به لحم الضأن أو لحم السمك، لأنه يختلف، أو نية نوى. فالأعيان نرجع إلى أي شيء؟ إلى اللغة، إلا إذا كان هناك عرف أو ماذا؟ أو نية. ثانيا، نعم، لو قال والله لا أكلم زيدا، وش المراد بالكلام؟ هل يدخل في ذلك المراسلة؟ هل يدخل في ذلك ما إذا أسر إليه؟ أو المقصود ذاك المشافهة؟ نقول نرجع إلى الحقيقة اللغوية، وش فسر اللغة أهل اللغة الكلام؟ إلا إذا كان هناك عرف أو نية. قال لك المؤلف رحمه الله، قال: فما حكم به الشارع وحده وجب فيه الرجوع إلى الحد الشرعي، وما حكم به ولم يحده اكتفاء بظهور معناه اللغوي وجب الرجوع فيه إلى اللغة، وما لم يكن له حد في الشرع ولا في اللغة رجع فيه إلى عادة الناس وعرفهم. وقد يصرح الشارع بإرجاع هذه الأمور إلى العرف كالأمر بالمعروف والمعاشرة إلى آخره. هذه قاعدة، قال لك المؤلف رحمه الله هذه قاعدة، وهي أن الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين، أن الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أحكام حدها الشارع وضبطها، نقول أحكام حدها الشارع وضبطها، هنا لا حاجة إلى اللغة ولا العرف. صلاة العصر الشارع جعلها 4 ركعات، المغرب 3 ركعات، نصاب الغنم 40، خلاص نرجع إلى حد الشارع وضبطه. القسم الثاني أحكام أطلقها الشارع لم يحدها ولم يضبطها بضابط، نرجع إلى ماذا؟ ها؟ نرجع في تفسيرها إلى العرف أو إلى اللغة. إن كان لغة رجعنا للغة، إذا كان عرف نرجع العرف، ما في عرف نرجع اللغة. مثلا الله عز وجل قال في نفقة الزوجة، قال لينفق ذو سعة من سعته، لينفق ذو سعة من سعة. طيب وش الضابط هذا؟ ما ضابط، ما قال الله سبحانه وتعالى الغني في اليوم ينفق 100 والفقير ينفق 20. نرجع إلى أي شيء؟ العرف. نعم، فما ننظر ما ينفقه الأغنياء يجب أن ينفقه، ما ينفقه الفقراء يجب أن ينفقه، ما ينفقه المتوسطون يجب أن ينفقه. قال رحمه الله تعالى: فصل. ونصوص الكتاب والسنة منها عام وهو اللفظ الشامل لأجناس. نعم، هنا قال لك المؤلف رحمه الله تعالى أيضا من ألفاظ الكتاب والسنة العام، والعام في اللغة الشامل. العام في اللغة الشامل، وأما في الاصطلاح فهو الشامل لجميع أفراده بلا حصر، الشامل لجميع أفراده بلا حصر. وهو قال المؤلف رحمه الله الشامل لأجناس أو أنواع أو أفراد. لأجناس مثاله: يا أيها الناس اتقوا ربكم، جنس الناس، هذا الناس شامل. أنواع، نعم أنواع، شامل لأجناس يا أيها الناس. أنواع: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر أو أنثى. أفراد، نعم نعم، أنواع، أجناس: يا أيها الناس اتقوا ربكم. أنواع: إن المسلمين والمسلمات. أفراد: الرجال قوامون على النساء، الرجال قوامون على النساء. مثال آخر: البر جنس، الحنطة نوع. هذا الكيس من الحنطة نسميه ماذا؟ فرد، نسميه فردا. القاعدة في ذلك، القاعدة في ذلك أن الأصل العمل بالعام حتى يرد المخصص، الأصل العمل بالعام، القاعدة الأصولية نأخذها، الأصل العمل بالعام حتى يرد المخصص. قال المؤلف رحمه الله، وسيأتينا ما يتعلق بصيغ العام سيذكرها المؤلف، قال: فحيث لا تعارض بين العام والخاص عمل بكل منهما، وحيث ظن تعارضهما خص العام بالخاص. هذه قاعدة ثانية، قاعدة أخرى، وهي: متى نخصص العام بالخاص، متى نخصص العام بالخاص. قاعدة: تخصيص العام بالخاص نقول بأنه ينقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يتفق الحكم، أن يتفق حكم العام وحكم الخاص، فهنا لا تخصيص. إذا اتفق حكم العام وحكم الخاص نقول لا تخصيص. مثال ذلك: تقول أكرم الطلبة ثم تقول أكرم زيدا، ها، هل الإكرام خاص بالزيد أو يشمل الطلاب كلهم؟ ها، يشمل الطلاب كلهم، لأنه الحكم واحد، مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، كل عام، فيما لم يقسم خاص بالعقار نقول لا يختص بالعقار، الشفعة لا تختص بالعقار. القسم الثاني أن يختلف العام عن الخاص، هنا نصير إلى التخصيص. مثاله أكرم الطلبة لا تكرم زيدا، فنقول نكرم الطلبة إلا زيدا، إلا زيدا لا نكرمه. ومن أمثلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، ثم قال عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. نعم، الأول عام يشمل خمسة أوسق وأقل، الثاني خاص، خص الوجوب بخمسة أوسق، اختلف الحكم. قال ومنها مطلق ومقيد. والمخصصات، نعم المخصصات يقسمها العلماء رحمهم الله تعالى إلى مخصصات منفصلة، وهي العقل والحس والنص. والنص يشمل القرآن والسنة والإجماع والقياس إلى آخره. ومخصصات متصلة مثل الصفة، البدل، الحال، الاستثناء، الشرط، هذه مخصصات متصلة. قال المؤلف رحمه الله ومنها مطلق عن القيود ومقيد بوصف أو قيد، فيحمل المطلق على المقيد. يقول لك المؤلف رحمه الله من ألفاظ الكتاب والسنة مطلق ومقيد. ما هو المطلق؟ المطلق ما دل على الحقيقة بلا قيد، أو نقول بأنه ما دل على مبهم في جنسه، ما دل على مبهم في جنسه. المقيد ما دل على الحقيقة بلا قيد، أو نقول ما دل على معين في جنسه، ما دل على معين في جنسه. مثال ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال فتحرير رقبة، نعم فتحرير هذا مطلق. قال الله عز وجل في كفارة الظهار فتحرير رقبة، هذا مطلق. قيد الله عز وجل هذا الإطلاق في كفارة القتل، قال فتحرير رقبة مؤمنة، فيحمل المطلق على المقيد. المطلق على المقيد، حمل المطلق على المقيد انقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول أن يتحد الحكم والسبب، فنحمل المطلق على المقيد. حرمت عليكم الميتة والدم، مع قول الله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. حرمت عليكم الميتة والدم، الحكم تحريم الدم، السبب المضرة. اتحد الحكم والسبب، نقول المحرم هو الدم المسفوح، أما الدم الذي في العروق لا يحرم. القسم الثاني أن يتفق الحكم ويختلف السبب، أيضا عند أكثر الأصوليين نحمل المطلق على المقيد. يتفق الحكم ويختلف السبب، نحمل المطلق على المقيد. مثال ذلك، نعم مثاله أن الله سبحانه وتعالى قال في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة، في كفارة الظهار قال فتحرير رقبة. الحكم واحد، اعتاق رقبة في كفارة، الحكم واحد، اعتاق رقبة في كفارة. السبب مختلف، ما هو السبب؟ ها؟ قتل وظهار، نحمل المطلق على المقيد. القسم الثالث، اختلف السبب والحكم لا نحمل المطلق على المقيد. مثال ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال في كفارة الظهار فصيام شهرين متتابعين، وقال في كفارة اليمين فإطعام عشرة مساكين، إطعام 10 مساكين. الحكم مختلف، هنا إطعام وهنا صيام. السبب مختلف، هنا يمين هنا ظهار لا نحمل. القسم الرابع اتفق السبب واختلف الحكم لا نحمل، اتفق السبب واختلف الحكم لا نحمل. وش مثاله؟ قول الله عز وجل في كفارة الظهار فصيام شهرين متتابعين، وقال في كفارة الظهار فإطعام 60 مسكينا. السبب واحد، ما هو؟ ها؟ ظهار. والحكم مختلف، إطعام وصيام ما نحمل. القاعدة في ذلك، الخلاصة في ذلك، نعم القاعدة، أنه إذا اجتمع مطلق ومقيد فإن اتحد الحكم نحمل، إن اختلف الحكم لا نحمل. هذه القاعدة، الخلاصة في ذلك، القاعدة أنه إذا اجتمع مطلق ومقيد فإن اتحد الحكم نحمل المطلق على المقيد، إن اختلف الحكم لا نحمل المطلق على المقيد. نعم، لحظة شوي. قال المؤلف رحمه الله: ومنها مجمل ومبين. نعم، مجمل ومبين. نعم، المجمل ما دل على معنيين لا مزية لأحدهما على الآخر، ما دل على معنيين لا مزية لأحدهما على الآخر. والمبين أو البيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، حيز الإشكال حيز التجلي. قال لك المؤلف: فما أجمله الشارع في موضع وبينه ووضحه في موضع آخر وجب الرجوع فيه إلى بيان الشارع. نعم، القاعدة في ذلك أنه يتوقف في المجمل، القاعدة الأصولية يتوقف في المجمل حتى يرد المبين، حتى يرد المبين. القاعدة أنه يتوقف في المجمل حتى يرد المبين. القاعدة أيضا الثانية الأصولية أنه إذا ورد المبين نرجع فيه إلى تفسير المجمل، إذا ورد المبين نرجع فيه إلى تفسير المجمل. ومن أمثلة ذلك، نعم من أمثلة ذلك، قول الله عز وجل: وأقيموا الصلاة، مجمل بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: صلوا كما رأيتموني أصلي، ولله على الناس حج البيت، مجمل بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: خذوا عني، نعم خذوا عني مناسككم. نأخذ الجملة الأخيرة قبل أن نتوقف. قال: ونظير هذا أن منها محكما ومتشابها، فيجب إرجاع المتشابه إلى المحكم. نعم، الإحكام والتشابه في القرآن ينقسم إلى قسمين: إحكام عام، تشابه عام، إحكام خاص، تشابه خاص. الإحكام العام مثل قول الله عز وجل: كتاب أحكمت آياته. التشابه العام مثل قول الله عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. إحكام عام، تشابه عام. إيش معنى ذلك؟ محكم يعني متقن، متشابه يعني أنه يشبه بعضه بعضا في الإتقان، يشبه بعضه بعضا في الإتقان. هذا إحكام ماذا؟ إحكام عام. إحكام خاص كما قال الله عز وجل في سورة آل عمران: منه آيات محكمات وأخر متشابهات. فما هو الإحكام الخاص والتشابه الخاص؟ هذا موضع خلاف، والصواب أن ما اتضح معناه فهو ماذا؟ محكم، وما خفي معناه متشابه. وش القاعدة؟ نرجع المتشابه إلى المحكم، هذه القاعدة الأصولية. نعم، نرجع المتشابه إلى المحكم. وفق الله جميعا، إن شاء الله نواصل بعد الصلاة. قل يا ربي زدني علما، زدني فقها، زدني حكما، أتبع قولك.